السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، ها نحن معكم والحلقة 23 من رواية أخرج منها يا ملعون. هذه الرواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون، قبيلتنا ضعفت مع ضعف شيوخها، فصار الأجنبي يملأ عناوين مراتبها. أعزائي المستمعين، كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن حوارات دارت بين الجد الشيخ إبراهيم وأحفاده الثلاثة حسقيل ويوسف ومحمود حول مفهوم الثروة. وأوضح كل منهم ما الذي يعنيه له، وتنكشف خلال ذلك أطماع حسقيل في التفرد بالثروة. ورغبته في الانفصال بما يملكه مما أدى إلى نبذه من الجميع. ثم يوزع الشيخ إبراهيم البلاد على حفيديه محمود ويوسف، داعيا إياهما إلى الابتعاد عن فتن الأجنبي. أما حسقيل فقد استقر في قبيلة المناوئة. هنا يا سادة يا كرام، يسلط الروائي الأضواء على السلوك المشين الذي يتبعه حسقيل لدى القبيلة التي لجأ إليها، وهي عشيرة المضطرة. ويواصل حسقيل خبثه مع شيخ العشيرة، شيخ عشيرة المضطرة، عن طريق مشروعات تربط العشيرة بالأجنبي، وتصل إلى ممارسات حسقيل إلى حد التخطيط لقتل الشيخة. وفي المقابل كانت قد فكرت الشيخة في قتل حسقيل للتخلص من شروره. ويظهر عنصر جديد في الأحداث، هو تحريض نخوة بنات القبيلة ضد حسقيل. وبعد وفاة والدة نخوة تعد الابنة خطة تراوغ فيها حسقيل للتخلص منه. يا سادة يا كرام، كنا قد أعلمناكم في الحلقات الماضية عندما دبرت نخوة بما أرادت أن تفعله مع سالم عندما يأتون أو يأتي حسقيل وشلته لخطبتها من بيت أبي سالم. تعالوا معنا لنسرد لكم الحكاية في هذه الحلقة. حل اليوم الذي اتفقوا أن يلتقوا فيه في بيت أبي سالم. حضر سالم ورجاله شبابا وكهولا، هذا يحمل قوسه وسهامه، وذاك يحمل سيفه أو رمحه، وذاك يحمل قضيبا من حديد، وقليل منهم يلبس درعا أو يحمل ترسا. وكانت وجوههم الطافحة بالإيمان تنبئ بما صمموا عليه. وقد وضعوا جميعا عدة الحرب في بيت سالم وفق ما تم الاتفاق عليه بين سالم ونخوة، خشية غدر تحالف قبيلة الروم وحسقيل بهم. وفي هذه الأثناء يا سادة يا كرام، بدأ الناس يتوافدون من كل فج وبيت، شيوخ العشائر في القبيلة ووجوهها شيبا وكهولا وشبابا. هذا يركب راحلته وذاك يركب فرسا أو حصانا وذاك على ظهر ناقة أو ذلول، وبعض كبار السن الذين لا تصل إمكانياتهم إلى فرس أو جمل كانوا يمتطون حميرا. أما من كانت بيوتهم قريبة من بيت سالم فكانوا يأتون راجلين. تكاملت وافدهم، وكان أبو سالم يشرف على الاجتماع والضيافة، يعاونه سالم من غير أن يظهر بأنه المبرز في التأثير ابتداء على وفق ما اتفق عليه هو ونخوة، ووافق عليه حسقيل من غير أن يعرف بحقيقة التدبير. وما أن اجتمعوا حتى طلب حسقيل أذنا من أبي سالم بأن يتكلم. إذن أذن أبو سالم له بالكلام بأن مد يده باتجاه حسقيل وهو يبسطها ويحركها باتجاهه. إن ابدأ، حتى قال حسقيل: لقد اجتمعنا هنا لأمر يهم القبيلة كلها، وقد اجتمعنا في هذا المكان وفق رغبة نخوة، حيث إنني فتحتها برغبتي في خطبتها لتكون زوجة لي. لكنها قالت إن الطريقة التي تقدمت بها لخطبتها غير لائقة، نظرا لأنني فتحتها في بيتها بعد أن زرتها هناك. قالت لي آنذاك إن من الأحسن أن أخطبها من القبيلة كلها بحضور أعمامها بينكم، وها بعد تكامل حضور القبيلة أرجو أن تبارك خطبتي هذه لتزيد القبيلة اقتدارا. آملا أن يزيد زواجي من نخوة وانتقالها معي إلى بيت الزوجية أموالنا بما تملكه وأملكه من أموال تعرفونها، وقد يفتح هذا وغيره مجالا للسلم داخل القبيلة. بعد أن خرج منها عدد من الشباب وفي ظنهم أن خروجهم على المشيخة هو الطريق الصحيح لتصحيح ما يظنونه خطأ، أما نحن فنظن بل متيقنون من أن طريقنا هو الصحيح، أكمل حسقيل كلامه وجلس. هنا وفي هذه الأثناء يا سادة يا كرام، نهض سالم وبدأ يعرف نفسه: سالم بن محمد بن شجاع بن سيف بن حسين بن رشيد بن علي بن طعان بن رمح بن عبد المطلب ابن ومن هذه القبيلة أبا عن جد، وعاشوا كلهم وماتوا على هذه الأرض وذادوا بسيوفهم وأموالهم وأبنائهم عن القبيلة وحماها. وعلى هذا الأساس ما تعرفون فأنا لا أقدم الحديث عن المال، لأنه ليس عنوان الشرف والأمانة والالتزام حكما، إنما نوع من الأرزاق قد يكون سبيلا للجحيم، وقد يكون مناجاة مع الستات والأعمال الأخرى في الآخرة. إنما أقول أنا مثل ما أنا ومثل ما تعرفون أعلن رغبتي بأن أخطب نخوة زوجة لي في هذه الدنيا قبل الآخرة إن شاء رب العالمين. فإن قبلت بي فعهدي لها أمامكم أن أكون وفيا مخلصا أمينا، وأن تملك كل ما أملك، وأن يكون ما تملكه هي لنفسها وحدها تتصرف به وفق ما تشاء، لا طمع لي إلا بصفاتها الحميدة وأصلها الطيب وعفتها. لاحظ بها صفات أولادي، إن رزقنا الله أولادا وإن شاء الله يجنبنا وإياهم عثرات الطريق وزيغ ما يوحي به الشيطان ومعشر السوء. وإن رفضتني فحسبي إنني قدمت نفسي أمامها كاختيار من أحد أبناء الديرة والحمى مقابل رغبة الأجنبي وعرضه الذي قدمه حسقيل. هنا يا سادة يا كرام، عندما قال رغبة الأجنبي قام حسقيل نفض من مكانه وهم بأن يتجه إلى سالم وهو ينفض برأسه منزعجا ويصيح بهستيريا ظاهرة: أنا أجنبي، أنا أجنبي يا ولد. أجاب سالم بهدوء: أنا أخو إختي وأنا أخو نخوة، حتى الآن بوصفها نخوة قبيلتنا وليس ولدا على ما أردت أن تصف به. فاحترم نفسك في مجلس الرجال واعرف قدرك وكيف تتكلم. وعندما لاحظ أن سالم يتكلم بهدوء لكن بحزم قال حسقيل قبل أن يجلس: أنا شيخكم، أنا شيخكم، ألست هكذا يا جماعة؟ جماعة الخير. قال ذلك وهو يشير بيده إلى الجالسين ثم أردف يقول: جئت هنا لأعرض عليكم خطبتي لنخوة، لا لنضع نخوة في مزاد مفتوح. هنا قال سالم بعد أن جلس حسقيل، لكنه بقى واقفا رغم مقاطعة حسقيل له: أنت يا حسقيل أجنبي ولست من قبيلتنا، رغم أنك تحمل عنوان شيخ القبيلة. مرة أخرى قاطع حسقيل ليقول: لكنني شيخ القبيلة بأمر أكبر شيخ لأكبر قبيلة في هذا الزمان، هو شيخ قبيلة الروم. عاود سالم قائلا: استطاع شيخ قبيلة الروم أن يصدر أمرا مطاعا لمن أطاع لتكون على ما أنت عليه من وصف. وقال شيخ القبيلة: على من أطاعك وليس علينا، في الوقت الذي غفل الناس عن دورهم وحقهم وواجبهم ومبادئهم، بل عندما تنازل وجوه القوم عن دورهم وجعلوا الآخرين يغفلون بسبب ضعفهم، فإنما تخلوا عن حقهم وواجبهم. ولهذا تمردنا عليك وعلى شيخ الروم وتحالفك معه ومع قبيلته، لنمثل بربنا وتمردنا ضمير القوم وندافع عن حاضرهم ومستقبلهم. ولا أظن إن من اللائق لنخوة القبيلة أن تذل للأجنبي، ولا تذل. عاد حسقيل هنا مقاطعا مرة أخرى: أريدها زوجة يا رجل. لم يقل لسالم يا ولد مثل ما فعل في المرة السابقة، ورده سالم بقوله: أنا أيضا أعرض نفسي وروحي وحالي أمامها، راغبا بها زوجة ونخوة للقبيلة إذا لم يعترض إخواني الحضور. أقولها بتصميم لا يلين إلا عندما لا يلتقي برغبتها وقرارها لو أعلنت إنها لا تريدني. وها قد قلت لي ولم أعرض على نخوة مالا أو شيئا مما يرتبط به، ولم أزايد لأن نخوة تجل عن المزايدة عليها، ولأنها ليست سلعة أو خدمة أو بضاعة، إنما المقبول فقط أن يعلن أمامها من يعلن المزايدة للمعاني العالية بمستوى الإخلاص والتضحية، وبكل ما يعز قومنا ومن خلفنا كل ذي قلب طاهر من الأجانب ينوي التعامل معنا بتكافؤ ومن غير أذى أو استغلال أو استغفال، وفي كل الأحوال كان أمرا من النوع الذي نتحدث عنه. يبقى قول نخوة هو القول الفصل فيه، إذ لا مجال لأن يفرض زواجا عليها ولا يفرض، إنما هي التي تختار بعد أن صارت على ما هي عليه من عمر ونضج وصفات حميدة. قال حسقيل: نعم نعم، الاختيار لنخوة الآن. وبعد أن تقول نخوة رأيها ينبغي أن لا يقول أحدا رأيا مخالفا. قال ذلك وفي ظنه أن نخوة ستختاره حتما. اتجهت الأنظار كلها إلى نخوة التي استأذنت أبا سالم ونهضت في الوقت الذي تجمعت النساء كلهن واقفات خلف الرجال الذين كان بعضهم يجلس على بسط والآخر على نبت الربيع في الأرض، ثم مشت حتى وقفت في مكان يراها فيه الجميع رجالا الذين كانوا بعضهم يجلس على بسط ونساء، وقالت: هنا عندما نهضت نخوة يا سادة يا كرام وقالت: إن قبيلتنا ذات تاريخ مجيد وحماها ذو عز ومهابة بقدر ما عليه ناسها من عز ومهابة، وفي مقدمتهم رجالها، وكان خيرها الذي أصاب الناس أجمعين وفيرا كبيرا وعظيما، وليس كقومنا فحسب عندما كانت على هذا الوصف، لكنها بدت تضعف مع ضعف شيوخها ووجوهها وولاة أمرها، حتى تضاءل شأنها إلى الحد الذي صار رجالها غير قادرين على أن يدافعوا عنها وعن خيراتها وحماها، بعد أن فقدوا القدرة على صيانة معانيها فاستهان بها الأجنبي، بعد أن طمع بها إلى الحد الذي صار يتدخل في شؤونها وينصب على أهلها هذا أو ذاك ليملأوا عناوين ومراتب مراتبها، حتى وصل الهزال بها والإذلال. إن نصب الأجنبي حسقيلا عليها وفق تحالف معروف لكم كأنه الإبن اللقيط لمرحلته، فإذا كان الأجنبي قد تمكن من العنوان الأمامي لقبيلتنا أو أي عنوان آخر بعده على يمينه أو شماله، فلن يتمكن منا نحن بنات وأبناء قومنا الذين قررنا أن نبقى مخلصين ونرفض المصطنع المذل. ولأنني ابنة القوم الذين أنتم منهم فلن يتمكن مني أجنبي وحسقيل منهم، لذلك أعلن أمامكم وأشهد الله وأشهدكم قولي وإخلاصي وأمانتي إنني أقبل خطبتي من ابن عمي سالم وتأت رأسي كابن بار لقومنا. هنا دوت عاصفة من التصفيق من الحضور كلهم، نساء ورجالا وأطفالا شيبا وشبابا، صبية وصبايا، عدا حسقيل الذي كان يصرخ حتى بح صوته ولم يسمعه أحد، وضع صوته في الفضاء في الوقت الذي كانت الموسيقى ودفوف وطبول الفرح تسطح في كل مكان معلنة ولادة روح جديدة وتقليد جديد من موقف جديد في زواج أبناء وبنات القبيلة وموقفهم من أنفسهم ومن الأجنبي الطامع. وخطت نخوة خطوات عدة وهي تتهادى باتجاه سالم، واستأذنته لترقص معه أو تدبك الدبكة نفسها التي دبكها عندما كان ملثما في المناسبة المعروفة. في هذه الأثناء يا سادة يا كرام نهض حسقيل ليغادر، لكن أبا سالم باعتباره المضيف والمشرف على الدعوة أشار إليه بأن يجلس، فجلس على مضض. أنهت نخوة رقصتها مع سالم تلك الرقصة المعروفة للقبيلة، وعادت لتقول وهي تقف في المكان نفسه: بعد أن حسمنا أمرنا برضاكم إخواني وأخواتي وأبناء عمومتي، بقيت شؤون أخرى تتصل بالقبيلة وتتصل بي. فقالت: لا أريد أن أتطرق إلى ضعف أبي، فأنتم تعرفونه وأنا أعرفه، لكنكم تعرفون نوعية وموقف جدي وأجدادكم وكيف كانوا حماة القبيلة وعزها، وكيف كان حال الناس وفق ما نعرف في أحسن حال عندما كانوا في تلك الصفات يمارسون مسؤولياتهم عليها. إن الضعف يدخل نفوس الناس عندما لا تكون المهمة أو المهمات التي يتولونها عالية المعاني وتعزي الجماعة، أو عندما يداخل أنفسهم ما يغويها بعيدا عن ذلك، أو عندما تختلط طباعهم وأفكارهم بطباع أجنبية ليست على إيماننا ومعانينا، سواء من معاشرة وتعايش قريب أو من خؤولة لا تحفظ ولا تحفظ من المعاني العالية حدها الأدنى، أو خؤولة لا تجد نفسها تنتمي إلى تقاليدنا والمعاني التي نعتز بها ونفتخر ونضحي لنحافظ عليها. ولأنني أعرف أسباب ضعف أبي والأسباب التي جعلت أمي تضعف في القصة التي سأرويها لكم، فإن ضعفها حفز المعاني التي اختزنتها في نفسي الآن حتى صارت سياجا قادرا ليحميني ويحافظ علي أمام صعوبات الحياة أو إغراءاتها. لذلك رفضت حسقيل وفضلت ابن بلدي ابن قبيلتي وقومي. عندما ذكرت نخوة أمها بدأ حزقيل يلم نفسه، وأمام الاحتمالات التي كان يداورها في نفسه وما أصابه جراء رفض نخوة له ومرارة الموقف، صار جسم حزقيل ينكمش ويصغر، ليس نفسه فحسب، وكان يتحدث مع نفسه وهو يسحب عقاله ليرجعه إلى الخلف أو يقدمه إلى الأمام تارة، أو يجلس القرفصاء أو يمد هذه الرجل أو تلك ويدلكها كأنها خدرت من طول انتظار تارة أخرى. قالت نخوة: هنا يا سادة يا كرام، عندما قالت نخوة إن حزقيل لم يتآمر على المشيخة في القبيلة فحسب، بل على القبيلة كلها، وهو وشيخ القبيلة الروم الذي أسماه حزقيل أكبر شيخ، وسمى قبيلته أكبر قبيلة في هذا الزمان، وأنا أسمي ذلك الشيخ مثل ما أسمي حزقيل أخزى اثنين. أما قبيلة الروم فليست أكبر قبيلة، إذا أخذنا الأمور على الصفات والمعاني العالية أو عدد الأنفس. قال حزقيل مقاطعا: أنا أخزى واحد بين اثنين، كلاهما الأخزى يا بنت. قالت نخوة: احترم نفسك يا حزقيل، أنا نخوة قومي، وإذا كنت تصر على أن وصفي لك لا ينطبق عليك، تنازل عن الوصف الذي وصفته به واختر وصفا جديدا، ولأن القول لا يفيد أمام الفعل، فإن تنازلت عن الوصف الذي وصفتك به إذا كان لا يعجبك ينبغي أن يتم بحيازة صفات مناقضة لصفاتك المعروفة المذمومة، وهذا يتم بالعمل والنموذج الذي تضف به جماعة. عليك صفة استحقاق ما هو جديد. سكت حزقيل، لكن نخوة واصلت كلامها: أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين، إلى هذا الحد نكتفي، نستودعكم الله، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، إلى الملتقى.